واحد يقول طبعا الاخ اللي بعت الطلب دوت يعني واضح انه جديد يعني، نرجو منكم شرح كتاب الارشادات اللي انا ألفته. على فكرة احنا شرحناه قبل ما يطبع، احنا كنا بنروج ليه، شرحناه في 10 مجالس اللي هي التطبيق العملي لعلم الحديث، هي شرح كتاب الايه الارشادات، ده شرحناه في مسجد الرضا في الزيتون ايام بقى لما كنا هناك بقى في الزيتون، كان في كده بركة، وهنا بره في بركة عشان محدش يزعل منها. احنا بقى ممكن عشان نشرح ده لازم نطبعه من جديد بقى عشان نشرح. الأسئلة كلها جميلة، بس أنا حقيقة يعني هحاول بقدر الإمكان يعني أجاوب على سؤال كده لأني متعب شوية. نشوف لنا سؤال سهل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.